أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة فقط؟ الجهمية قائلون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، هم الجهمية. نعم.